الشريط الثامن عشر. الوجه الاول. الحديث الاول. روى الامام احمد عن قتادة عن حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على الصلوات الخمس بركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنة، او قال وجبت له. تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتادة وحنظلة والله أعلم. والحديث الثاني رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة: لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة ساعة. والحديث الثالث رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي عن ابن حنظلة عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب، لكن رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق قوله في الهامش. ونص الحديث كما في المسند عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة وقد اجتمع عليها الناس، قال: فأفرجوا له. فقال: وما كانت هذه تقاتل؟ ثم قال لرجل: انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله يأمرك ألا تقتل ذرية ولا عسيفا. والعسف أو العسيف العبد المستهان به. انتهى الهامش. في النهي عن قتل النساء في الحرب، لكن رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرته عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رباح بن ربيع عن جده رباح بن ربيع أخي حنظل الكاتب فذكره. وكذلك رواه أحمد أيضا عن حسين بن محمد وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي بن رباح أخي حنظلة الكاتب. الهامش: هذا السند كما هو في مسند الإمام أحمد وكان في المطبوعة مشوشا وناقصا. انتهى الهامش. ورواه أحمد أيضا عن سعيد بن منصور وأبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن مرقع عن جده رباح، ومن طريق المغيرة رواه النسائي وابن ماجة كذلك. وروى أبو داود والنسائي من حديث عمر بن المرقع عن أبيه عن جده رباح فذكره. فالحديث عن رباح لا عن حنظلة، ولذا قال أبو بكر ابن شيبة: كان سفيان الثوري يخطئ في هذا الحديث. قلت: وصح قول ابن الرقي أنه لم يروي سوى حديثين والله أعلم. ومنهم رضي الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف أبو سعيد الأموي، أسلم قديما يقال بعد الصديق بثلاثة أو أربعة، وأكثر ما قيل خمسة. وذكروا أن سبب إسلامه الهامش سبق بيان سبب إسلامه مفصلا في إسلام نفر من الصحابة في العهد المكي في الفصل الثاني من هذا القسم. انتهى الهامش. وذكروا أن سبب إسلامه أنه رأى في النوم كأنه واقف على شفير جهنم، فذكر من سعتها ما الله به عليم. قال: وكأن أباه يدفعه فيها، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيده ليمنعه من الوقوع. فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق فقال له: لقد أريد بك خير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع تنجو مما خفته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلما بلغ أباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصات في يده حتى كسرها على رأسه، وأخرجه من منزله ومنعه القوت، ونهى بقية إخوته أن يكلموه. فلزم خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، ثم أسلم أخوه عمرو. فلما هاجر الناس إلى أرض الحبشة هاجر معهم، ثم هاجر من أرض الحبشة صحبة جعفر، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها، فأسهم لهما عن مشورة المسلمين. وجاء أخوهما أبان ابن سعيد فشهد فتح خيبر، ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوليهم الأعمال. فلما كانت خلافة الصديق خرجوا إلى الشام للغزو، فقتل خالد بأجنادين ويقال بمرج الصفر، والله أعلم. وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثني جعفر بن محمد بن خالد عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: أقام خالد بن سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة بالمدينة، وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف، وسعى في الصلح بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم رضي الله عنهم خالد بن الوليد ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سليمان المخزومي، وهو أمير الجيوش المنصورة الإسلامية والعساكر المحمدية، والمواقف المشهودة والأيام المحمودة، ذو الرأي السديد والبأس الشديد والطريق الحميد، أبو سليمان خالد بن الوليد، ويقال إنه لم يكن في جيش فكسر، لا في جاهلية ولا إسلام. قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وعنة الخيل. أسلم هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة ابن أبي طلحة بعد الحديبية، وقيل خيبر، ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه أميرا، ثم كان المقدم على العساكر كلها في أيام الصديق. فلما ولي عمر بن الخطاب عزله وولى أبا عبيدة أمين الأمة على أن لا يخرج عن رأي أبي سليمان. ثم مات خالد في أيام عمر، وذلك في سنة 21، وقيل 22 والأول أصح، بقرية على ميل من حمص. قال الواقدي: سألت عنها فقيل لي دثرت، وقيل دحيم، مات بالمدينة، والأول أصح. وقد روى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد الملك ابن أبي بكر عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم أن هذه قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، أن صيدوح لا يعضد صيده ولا يقتل. الهامش: صيدوح قرية شرقي المدينة، وقوله لا يعضد صيده أي لا يعقر. انتهى الهامش. أن صيدوح لا يعضد صيده ولا يقتل، فمن وجد يفعل من ذلك شيئا فإنه يجلد وينزع ثيابه، وإن تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من محمد النبي، وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتعداه أحد فيظلم نفسه فيما أمره به محمد. ومنهم رضي الله عنهما الزبير بن العوام ابن خويلد أبو عبد الله الأسدي أحد العشرة، الهامش: الصحابة العشرة المبشرون بالجنة هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيد بن الجراح وطلحة ابن عبيد الله، انتهى الهامش. أحد العشرة وأحد ستة أصحاب الشورى، الهامش: أصحاب الشورى هم الذين جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر الخلافة فيهم ليبايعوا أحدهم، وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، كما سيأتي مفصلا في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع. انتهى الهامش. وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. روى عتيق بن يعقوب عن عمرو بن حزم أن الزبير بن العوام هو الذي كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه لهم. أسلم الزبير قديما رضي الله عنه وهو ابن 16 سنة، ويقال ابن 8 سنين، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله، وقد شهد اليرموك وكان أفضل من شهدها، واخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين، ويخرج من الجانب الآخر سالما، لكن جرح في قفاه بضربتين رضي الله عنه. وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أبويه. الهامش: وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أبويه، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد يومها: أرمي فداك أبي وأمي. رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. انتهى الهامش. وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أبويه، وقال: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. الهامش: رواه البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه. انتهى الهامش. وله فضائل ومناقب كثيرة، وكانت وفاته يوم الجمل، وذلك أنه كر راجعا عن القتال فلحقه عمرو ابن جرموز وفضالة ابن حابس ورجل ثالث يقال له نفيع التميميون بمكان يقال له وادي السباع، فبدر إليه عمرو ابن جرموز وهو نائم فقتله، وذلك في يوم الخميس لعشر خلون من جماد الأولى سنة 36، وله من العمر يومئذ 67 سنة. وقد خلف رضي الله عنه بعده تركة عظيمة، فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج الفيء، بعد إخراج الفيء 1200 ألف دينا، فلما قضي دينه وأخرج ثلث ماله قسم الباقي على ورثته، فنال كل امرأة من نسائه، وكن 4000 ألف و100 ألف، فمجموع ما ذكرناه مما تركه رضي الله عنه 59 ألف و800 ألف. وهذا كله من وجوه حل نالها في حياته مما كان يصيبه من الفيء والمغانم، ووجوه متاجر الحلال، وذلك كله بعد إخراج الزكاة في أوقاتها والصلات البارعة الكثيرة لأربابها في أوقات حاجاتها رضي الله عنه وارضاه، وجعل جنات الفردوس مثواه، وقد فعل، فإنه قد شهد له سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنة، ولله الحمد والمنة. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه ويفضله بذلك: أقام على عهد النبي وهديه حواريه، والقول بالفضل يعدل، أقام على منهاجه وطريقه يوالي ولي الحق والحق أعدل، هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرسل، وإن امرأ كانت صفية أمه ومن أسد في بيته لمرسل لمرسل له من رسول الله قربى قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل، فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويزل. إذا كشفت عن ساقها الحرب حشها بأبيض سياف إلى الموت يرفل، فما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذبل. وقد تقدم أنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم، ويقال بل قام من آثار النوم وهو دهش، فركب وبارزه ابن جرموز، فلما صمم عليه الزبير أنجده صاحبه فضالة والنفيع فقتلوه. وأخذ عمرو بن جرموز رأسه وسيفه، فلما دخل بهما على علي قال علي رضي الله عنه لما رأى سيف الزبير: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي فيما قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فيقال إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه، والصحيح أنه عمر بعد علي حتى كانت أيام ابن الزبير. فاستناب أخاه مصعبا على العراق، فاختفى عمرو بن جرموز خوفا من سطوته أن يقتله بأبيه، فقال مصعب: أبلغوه أنه آمن، أيحسب أني أقتله بأبي عبد الله؟ كلا والله ليس سواء، وهذا من حلم مصعب وعقله ورياسته. وقد روى الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة يطول ذكرها. ولما قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم، قالت امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترثيه رضي الله عنها وعن غدر ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء، وكان غير معردي. يا عمرو لو نبهته لوجدته لا طائشا رعش الجنان ولا اليد، كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يا ابن فقع القرقد. كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طراد يا ابن فقع الغردد، ثكلتك أمك إن ظفرت بمثله في من مضى في من يروح ويغتدي. والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المعتمد، حلت عليك عقوبة المتعمد أو المتعمد. ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري النجاري وأبو سعيد، ويقال أبو خارجة، ويقال أبو عبد الرحمن المدني. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن 11 سنة، فلهذا لم يشهد بدرا لصغره قيل ولا أحد، وأول مشاهده الخندق، ثم شهد ما بعدها. وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا. ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود، الهامش كتاب يهود أي قراءة كتبهم ومعرفة لغتهم، انتهى الهامش. ثبت عنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه، فتعلمه في 15 يوما. وقد روى الإمام أحمد عن خارجة ابن زيد أن أباه زيدا أخبره أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال زيد ذهب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجب بي، فقالوا يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي. قال زيد فتعلمت لهم كتابهم ما مرت 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه وأجيب عنه إذا كتب. وقد علقه البخاري في الأحكام عن خارجة ابن زيد ابن ثابت بصيغة الجزم فقال وقال خارجة ابن زيد فذكره، ورواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح وهذا ذكاء مفرط جدا. وقد كان ممن جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراء كما ثبت في الصحيحين عن أنس، وروى أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح، ومن الحفاظ من يجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبي عبيدة، ففي صحيح البخاري من هذا الوجه. وقد كتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن، ومن أوضح ذلك ما ثبت في الصحيح عنه أنه قال لما نزل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، الآية 95 من سورة النساء، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاء ابن أم مكتوب فجعل يشكو ضرارته، فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت فخذه على فخذي حتى كادت تردها، فنزل غير أولي الضرر فأمرني فألحقتها. فقال زيد فإني لأعرف موضع ملحقها عند صدع في ذلك اللوح، يعني من عظام الحديث. وقد شهد زيد اليمامة وأصابه سهم فلم يضره، وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القرآن فيجمعه، وقال له إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، ففعل ما أمره به الصديق، فكان في ذلك خير كثير ولله الحمد والمنة. وقد استنابه عمر مرتين في حجتين على المدينة، واستنابه لما خرج إلى الشام، وكذلك كان عثمان يستنيبه على المدينة أيضا، وكان علي يحبه، وكان يعظم عليا ويعرف له قدره، ولم يشهد معه شيئا من حروبه، وتأخر بعده حتى توفي 45، وقيل 51، وقيل 55، وهو ممن كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان ابن عفان إلى سائر الآفاق، والتي وقع على التلاوة طبق رسمها الإجماع والاتفاق. ومنهم عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق. روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال قال الزهري أخبرني عبد الملك ابن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراق ابن مالك أن أباه أخبره أنه سمع سراقة يقول فذكر خبر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه: فقلت له: إن قومك جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم من أخبار سفرهم وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقوني منه شيئا، ولم يسألوني إلا أن أخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب موادعة آمن به، فأمر عامر ابن فهيرة فكتب في رقعة من أدم ثم مضى. قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة. الهامش في الفصل الثالث من هذا القسم، انتهى الهامش. وقد روي أن أبا بكر هو الذي كتب لسراقة هذا الكتاب، فالله أعلم. وقد كان عامر ابن فهيرة ويكنى أبا عمرو من مولدي الأزد أسود اللون، وكان أولا مولى للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها أم رومان، فأسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي عند الصفا مستخفية، فكان عامر يعذب مع جملة المستضعفين بمكة ليرتجع عن دينه فيأبى، فاشتراه أبو بكر الصديق فاعتقه، فكان يرعى له غنما بظاهر مكة. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر كان معهما رديفا لأبي بكر، ومعهم الدليل الدئلي فقط كما تقدم. الهامش أي في الهجرة من مكة إلى المدينة في الفصل الثالث من هذا القسم، انتهى الهامش. ومعهم الدليل الدئلي فقط كما تقدم مبسوطا. ولما وردوا المدينة نزل عامر بن فهيرة على سعد بن خيثمة، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أوس بن معاذ، وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة، وذلك سنة 40 من الهجرة، وكان عمره إذ ذاك 40 سنة، فالله أعلم. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله ابن أرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، أسلم عام الفتح وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك: وكان ينفذ ما يفعله ويشكره ويستجيده. وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله بن الأرقم ابن عبد يغوث، وكان يجيب عنه الملوك، وبلغ من أمانته أنه كان يأمره أن يكتب إلى بعض الملوك فيكتب ويختم على ما يقرأه لأمانته عنده، وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت المال، وأقره عليهما عمر بن الخطاب، فلما كان عثمان عزله عنهما. قلت: وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن أرقم، ويقال إن عثمان عرض عليه 300,000 درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها، وقال: إنما عملت في الله فأجري على الله عز وجل. قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، فإذا لم يحضر ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس، وقد كتب عمر وعلي وزيد والمغيرة ابن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد ابن العاص وغيرهم ممن سمي من العرب. وقال الأعمش: قلت لشقيق ابن سلمة: من كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عبد الله بن الأرقم، وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وفي أسفله وكتب عبد الله بن الأرقم. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب رجل فقال لعبد الله بن الأرقم: أجب عني، فكتب جوابه ثم قرأه عليه فقال: أصبت وأحسنت، اللهم وفق. قال: فلما ولي عمر كان يشاوره. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رأيت أخشى لله منه، يعني في العمال، أضر رضي الله عنه قبل وفاته. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري الخزرجي صاحب الأذان، أسلم قديما فشهد عقبة السبعين وحضر بدرا وما بعدها، ومن أكبر مناقبه رؤيته الأذان والإقامة في النوم وعرضه ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه وقوله له إنها لرؤيا حق فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. الهامش: تقدم ذلك في مشروعية الأذان في الفصل الثالث من هذا القسم. انتهى الهامش. وقد روى الواقدي بأسانيده عن ابن عباس أنه كتب كتابا لمن أسلم من جرش. الهامش: جرش بضم الجيم وفتح الراء موضع باليمن. انتهى الهامش. أنه كتب كتابا لمن أسلم من جرش، فيه الأمر لهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإعطاء خمس المغنم. وقد توفي رضي الله عنه سنة 32 عن 64 سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن سعد ابن أبي سرح القرشي العامري، أخو عثمان لأمه من الرضاعة، أرضعته أم عثمان وكتب الوحي، ثم ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين بمكة، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد أهدر دمه في من أهدر من الدماء، فجاء إلى عثمان ابن عفان فاستأمن له فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جدا. روى أبو داود عن ابن عباس قال: كان عبد الله بن سعد ابن أبي سرح يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه النسائي. قلت: وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر 20 في الدولة العمرية، فاستناب عمر بن الخطاب عمرا عليها، فلما صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله بن سعد 25، وأمره بغزو بلاد إفريقيا فغزاها ففتحها وحصل للجيش منها مال عظيم. كان قسم الغنيمة لكل فارس من الجيش 3000 مثقال من ذهب، وللراجل 1000 مثقال، وكان معه في جيشه هذا 3 من العبادلة: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو. ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقيا الأساود من أرض النوبة فهادنهم فيه فهي إلى اليوم، وذلك 31. ثم غزا غزوة الصواري في البحر إلى الروم، وهي غزوة عظيمة كما سيأتي بيانها في موضعها إن شاء الله. الهامش: سيأتي بيان هذه الغزوة في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه في تاريخ الخلافة الراشدة في الجزء الرابع. انتهى الهامش. فلما اختلف الناس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها ليذهب إلى عثمان لينصره، فلما قتل عثمان أقام بعسقلان وقيل بالرملة، ودعا الله أن يقبضه في الصلاة، فصلى يوما الفجر وقرأ في الأولى منها بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وسورة، ولما فرغ من التشهد سلم التسليمة الأولى ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي الله عنه، وذلك في 36 وقيل 7، وقيل إنه تأخر إلى 59، والصحيح الأول. قلت: ولم يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. ومنهم رضي الله عنهم عبد الله ابن عثمان أبو بكر الصديق، وستأتي ترجمته في أيام خلافته إن شاء الله عز وجل، وبه الثقة. الهامش أي في الجزء الرابع من هذا الكتاب، انتهى الهامش. والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك عن ابن جعشم عن أبيه عن سراقة بن مالك في حديثه حين اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من الغار، فمروا على أرضهم فلما غشيهم وكان من أمر فرسه ما كان، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب أمان، فأمر أبا بكر فكتب له كتابا ثم ألقاه إليه. وقد روى الإمام أحمد من طريق الزهري بهذا السند أن عامر بن فهيرة كتبه، فيحتمل أن أبا بكر كتب بعضه ثم أمر مولاه عامرا فكتب بقية والله أعلم. ومنهم رضي الله عنهم عثمان بن عفان أمير المؤمنين، وستأتي ترجمته في أيام خلافته. الهامش ستأتي في الجزء الرابع من هذا الكتاب في تاريخ الخلافة الراشدة، انتهى الهامش. وكتابته بين يديه عليه السلام مشهورة، وقد روى الواقدي بأسانيده أن نهشل ابن مالك الوائلي لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان فكتب له كتابا فيه شرائع الإسلام. ومنهم رضي الله عنهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وستأتي ترجمته في خلافته. الهامش ستأتي أيضا في الجزء الرابع من هذا الكتاب، انتهى الهامش. وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية، أن يأمن الناس وأنه لا إسلال ولا إغلال. الهامش إغلال لا إسلال ولا إغلال هو بكسر الهمزة فيهما، أي لا سرقة ولا خيانة، انتهى الهامش. وأنه لا إسلال ولا إغلال وعلى وضع الحرب 10 سنين، وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه صلى الله عليه وسلم. ومن الكتاب بين يديه صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وستأتي ترجمته في موضعها. الهامش ستأتي ترجمته في الجزء الرابع في تاريخ الخلافة الراشدة، انتهى الهامش. وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة عبد الله بن الأرقم، ومنهم رضي الله عنهم العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عباد، ويقال عبد الله بن عباد، وقيل غير ذلك في نسبه، وهو من حلفاء بني أمية. وقد تقدم بيان كتابته في ترجمة أبان بن سعيد بن العاص، وكان له من الإخوة 10 غيره، فمنهم عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين، قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش. ومنهم عامر بن الحضرمي الذي أمره أبو جهل لعنه الله فكشف عن عورته وناداه وعمراه حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدر، فهاجت الحرب وقامت على ساق، وكان ما كان مما سيأتي مبسوطا في موضعه. الهامش ستأتي وقائع معركة بدر الكبرى في المغازي النبوية في الجزء الثالث، انتهى الهامش. ومنهم شريح بن الحضرمي، وكان من خيار الصحابة، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام ويتركه، بل يقوم به أناء الليل والنهار، ولهم كلهم أخت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي أم طلحة ابن عبيد الله. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، ثم ولاه عليها أميرا حين افتتحها وأقره عليها الصديق ثم عمر بن الخطاب، ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة، فلما كان في أثناء الطريق توفي، وذلك في سنة 21. وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثيرة، منها أنه سار بجيشه على وجه البحر ما يصل إلى ركب خيولهم، وقيل إنه ما بل أسافل نعال خيولهم، وأمرهم كلهم فجعلوا يقولون يا حليم يا عظيم، وأنه كان في جيشه فاحتاجوا إلى ماء، فدعا الله فأمطرهم قدر كفايتهم، وأنه لما دفن لم يرى له أثر بالكلية، وكان قد سأل الله ذلك. وله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أحاديث. الأول رواه الإمام أحمد عن العلاء بن الحضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه 3، وقد أخرجه الجماعة من حديثه. والثاني رواه أحمد عن ابن سيرين عن ابن العلاء بن الحضرمي أن أباه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ بنفسه، وكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل. والحديث الثالث رواه أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن زيد عن حبان الأعرج عنه أنه كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين في الحائط، يعني البستان يكون بين الإخوة، فيسلم أحدهم فأمره أن يأخذ العشرة ممن أسلم والخراج، يعني ممن لم يسلم. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.